السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم السابع من شهر جمادى الأولى لسنة 1440 هجرية، الموافق للثالث عشر من شهر جانفي 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 60. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ما زالت الآيات تفضح المنافقين وتحذر وتبين صفاتهم لكي يحذرهم المؤمنون، ولكي يحذر المؤمن فلا يتشبه بهم ولا تكن فيه خصلة من خصالهم. بعدما بين الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم القسمة والأموال، يقسمها بتوجيه الله ووحي الله، وأن المنافقين كانوا يلمزون الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة تقسيم الصدقات، كانوا يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي هكذا من غير علم ومن غير وحي، فكذبهم الله. ثم بين الله تعالى أن الزكاة تعطى لأصناف معينة، هذه الأصناف ثمانية بينها الله سبحانه وتعالى. ثم رجعت الآيات لبيان صفات المنافقين الذين كانوا يعيشون في بين صفوف المسلمين، فقال تعالى: إنما الصدقات. صدقات هي جمع صدقة، والمقصود بها هنا، وصدقة سميت صدقة لأن صاحبها إذا تصدق فهي تبين صدق جوده وكرمه. والمقصود بالصدقات هنا وشنية؟ الزكاة المفروضة، الزكاة الواجبة في الأموال. إنما حصر الله تعالى، حصر يعني جعل الصدقات خاصة بأصناف ثمانية. إنما الصدقات للفقراء، هذا الأول، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف. الفقراء، شكون هو الفقير؟ نعم أنت فقير، قلت شكون الفقير؟ قلت لها نعم كلنا فقراء إلى الله. نعم ما هو الفقير؟ الذي ليس له قوت يومه. نعم نصف سنة. نعم نصف حاجته. الذي الفقير هو الذي لا يلبي حاجته، يعني ما تدخل فيه المسكين. نعم. لماذا ذكر الله تعالى الفقير والمسكين؟ إذا هذان الاسمان إذا اقترنا في جملة واحدة كل واحد عنده معنى، وإذا ذكر كل واحد وحده في جملة فالفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. أيوة قاعدة فقهية يقول العلماء إذا اجتمع يعني في جملة واحدة افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الجملة اجتمعا في المعنى، مثل الإسلام والإيمان. إذا قلت أنا مسلم معنت مسلم ومؤمن، أما إذا قلت فلان مسلم ومؤمن، مسلم معناها يؤدي الأعمال الظاهرة، والإيمان يؤدي يؤمن بالغيب ويؤمن بأركان الإيمان. إذن الفقير، وش هو الفقير قلتم؟ الذي يملك، يعني هو الذي يملك نصف حاجته. مثلا في الشهر يحتاج 10,000 دينار، يعني 1,000,000 سنتيم، يملك شحال هذا؟ 500. هذا فقير، هذا هو الفقير. قال العلماء هو من يملك بعض ما يقيمه، بعض ما يقيمه إلى النصف، إلى النصف أو أكثر من النصف، أكثر من النصف، أكثر من النصف. وأما المسكين فهو شكور، هو الذي لا يملك شيئا أو يملك أقل من نصف حاجته، يحتاج 1,000,000 سنتيم فيملك 200,000 يعني سنتيم، أو لا يملك شيئا. هذا هو لعله الراجح في الفرق بين الفقير والمسكين، هو الذي لا شيء له أو له أقل من نصف حاجته. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها، عليها رجعنا الزكاة عليها، العاملين عليها. وش معنى العاملين عليها؟ الجوبات الذين يوظفهم الإمام يعني الحاكم المسلم لكي يأتي بالزكاة من عند أصحاب الأموال، هذو يجعل لهم نصيبا راتبا من الزكاة. هذه فيها حكمة باش لما يعرف بلي هذا الأموال اللي راهو جايبها راح يدي منها بإذن الحاكم، لما يجيبها يعطي له منها، ماشي كي يجيبها يديهم بعدين لا، يجيبها كلها ثم يعطيه منها، فهذا يكون أمينا. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم ذكرناها كلهما. نعم من يرجى إسلامه أو من يرجى بقاؤه على الإسلام، يعني واحد أنا حبينه يدخل في الإسلام، يعني حب يدخل في الإسلام فنحببه، نعطي له درام، نعطي له من الزكاة باش يدخل في الإسلام، هذا جائز. بعضهم يقول كيف هذا الشيء بدراهم باش يدخل الإسلام؟ إيه نشريه باش راح يدخل الجنة، ليه؟ نعطي له من الزكاة باش يحب الإسلام. أو دخل في الإسلام، دخل في الإسلام لكن خافوا يعود يرتد، فنعطي له من الزكاة لكي يحب الإسلام والمسلمين مؤلف قلوبهم، هذا ممن له خطر وشأن في المجتمع، يعني هو رئيس قبيلة، هو كبير القبيلة، كبير العائلة، كبير القوم تاعه، فنعطيه حتى، أو إنسان مثلا كافر ولسان تاعه حاد، شاعر، كاتب، صحفي، دائما يهاجم المسلمين، فنعطيه المال باش نسكتوه، إذا ما قدرناش نجاهدوه نعطوه المال حتى يسكت. قال تعالى: والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. شكون هما الرقاب؟ ها؟ العبيد، العبيد، العبيد حروهم. الآن ما كاش العبيد، وين نستعملوا هذا المال؟ في واحد مسجون مثلا عند العدو، مسجون ظلما، فنعطي المال حتى نخرجه. والغارمين، الغارم شكون هو الغارم؟ المدين، اللي عليه ديون، خاصة اللي دار الديون من أجل الإصلاح بين الناس، مثلا القبيلتان اختلفتا فكادت أن تقوم بينهما الحرب، فيقول لهم خلاص اسكتوا يا سيدي، ما تديروا الحرب، ولا هاك انت يا أيتها القبيلة، هاك شوية دراهم. أو اثنان اختلف، واحد يقول له نسلك، لو يقول له ما تسليش، ولا قريب تنوض بيناتهم فتنة، فيعطي يتحمل هذا، معليش يتحمل مليح، لأن الإسلام يحب الإصلاح، إصلاح مليح، الإصلاح في الإصلاح ذات البين في الإسلام، يحب الإسلام بزاف بزاف. فضله النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على الصلاة والصيام، زيد والصدقة، نافلة، شي تخلي صلاة فرض باش لا، فضله على، يعني الآن مثلا صليت الظهر، صليت الظهر جيت باش تصلي النافلة، جاك صاحبك اسمع روح روح واش كاين، زوج راحين يتفاتنوا، هاي يروحوا نصلحوا بيناتهم، يقول لك يا ولدي سنة نصلي عندي بعض الركيعات نصليهم، واش تقول له انت؟ الإصلاح أفضل، إذا قدر يصلي وبعد يروحوا يصلحوا بين الناس، يعني ممكن يتأخروا معليش، أما لو كان يتأخروا ممكن يفوت الحال، يقول لهم النافلة خلي النافلة، نروحوا نصلحوا بين الناس أفضل. فالإنسان ممكن يصلح بماله، قال يودي بركة ما تفاتني، وش غير أنا نسلو مليون، أو مثلا واحد ضرب الآخر ولا سبه ولا، يقول له اسمح له، ما نسمح له يودي اسمح له ما حتى ندي حقه، صح لو كان نعطوك دراهم تسكت؟ ايه معليش نسكت، شحال نعطوك؟ أعطوني 100 مليون، بزاف 100 مليون، عاش بشوية هكذا حتى يتصالحوا، قال شحال؟ 10 ملايين سنتيم، هاي خلاص ما كاش هاك 10 ملايين سنتيم، اسكت وقت ما ديرناش فيتها. ومن بعد تروح اصحاب الزائر للحاكم، قال يا ايها الحاكم راني صلحت بين الناس ودفعت دراهم من جيبي، يعطيك هذا الغارمين. أو سلفت باش تصلح بين الناس. طيب هل يدخل فيه الغارم الذي تدين استدان من أجل مصالحه الشخصية؟ يدخل ولا ما يدخلش؟ تفصيل، وش التفصيل؟ إذا كان دعمه الاستدانة، أما إذا لم يستدن كثيراً شيء، هذه عادة. نعم، إذا كان إنسان استدان لحاجاته الشخصية ومعروف إنسان الله غالب الظروف، فهذا نعطيه معلش ولو لحاجته الشخصية. وفي سبيل الله، شو معناتها في سبيل الله هنا؟ يعني الجهاد في سبيل الله، الغزاة يعطون من الزكاة لإعداد أنفسهم بالعدة والطعام واللباس والأدوية إلى آخره. وفي سبيل الله وابن السبيل، شكون هو ابن السبيل؟ هو المسافر الذي انقطعت به السبل، ولو كان غنيا في بلاده إلا أنه في هذه المرحلة خلاص ما عندوش. مثلا واحد راح للحج راح للعمرة راح له دراهمه، فهذا يعطى من الزكاة فريضة من الله، فريضة من الله. ها؟ ولو كان كافرا نعم، ولو كان كافرا غير حربي، فريضة من الله، أي إن الله فرض هذه القسمة فريضة من عنده، لم يتركها لأي أحد، بل هو الذي تولى قسمتها. والله ما قالش هنا قال والله عليم الحكيم، ما قالش مثلا والله غفور رحيم، ولا مثلا عزيز، هنا قال عليم حكيم، لأن آخر الآية له ارتباط بمعنى الآية. والله عليم حكيم يعني ربي كيقسم الزكاة بهذه الطريقة، لأنه هو يعلم الخلق تاعه ما يصلحهم وما لا يصلح لهم، وهو حكيم يضع كل شيء في مكانه اللائق. ثم الآية اللي بعدها من صفات المنافقين: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، منها أنهم يصفونه بأنه أذن، أذن يعني يسمع لكل أحد ويصدق كل أحد، وحاشاه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني واحد يسمع كاع الناس ويصدق كاع الناس، اللي يجي يهضر له يامنوا ويصدقوا، ما عندوش تمييز يعني، هذا حاشا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش هيك. ربي رد عليهم وقال: قل أذن خير لكم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع من المؤمنين ويسمع من المنافقين، لكن لا يصدق إلا الصادقين، لا يصدقون، أما المنافقين والكاذبين لا يصدقهم. لكن المنافقين علاش قالوا؟ هم على بالهم باللي ما يصدقهمش، يعني لماذا قالوا هو أذن؟ ما يحكم على الظاهر. نعم أحسنت، لا يظهر لهم، هو شغل يخليهم يكل أمرهم إلى الله، يعني كي يجيوا المنافقون يعتذرون توصلوا كلمة أنه قالوها، فيقول لهم لماذا قلتم هذا؟ قل لا احنا ما قلناش، فيخليهم لا يصدقهم، لكن اتركهم يكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هم ظنوا كي يعفو راهو يسمع يصدق كل أحد، وهذا من جهل هؤلاء المنافقين. إذن هو أذن يعني يسمع من كل من يحدثه ويصدقه. ربي رد عليهم وقال: قل هو أذن، قل أذن خير لكم، قل أذن خير لكم، أي أنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر إلا بالحق ولا يقبل إلا الخير والمعروف. قل أذن خير لكم يؤمن بالله، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدقهم، يصدق المؤمنين الصادقين. أما غيرهم فإنه وإن سمع منهم لتواضعه وحسن أخلاقه فإنه لا يصدقهم، لأنهم كذبة فجارة. هم عن بالهم كي يسمع لهم، عن بالهم راه مصدقهم، هو يعلم بأنهم كذبة فيسمع لهم، لكن يصدق المؤمنين ويكذب الكاذبين الفاجرين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضع، كان عنده تواضع، تواضع مع قوة وفطنة، من صفات الأنبياء وشنية فطنة. النبي ما يكونش غبي أبدا، بيكون ذكي وفطن. فهما ظنوا باللي يجي يقولوا له، يقولوا له علاه ما جيتوش معنا للجهاد، يقول له كنت مريضا، والاخر يقول له كانت زوجتي مريضه وابني مريض وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكل امرهم الى الله، عن بلهم او يصدقهم، وهنا هو يكل امرهم الى الله سبحانه وتعالى، فهو يسمع منهم لكن لا يصدقهم. ورحمة للذين آمنوا منكم. صح. سؤال هنا، ربي وش يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهنا قال ورحمة للذين آمنوا منكم، كيف هذا؟ يعني هو رحمة للعالمين ولا رحمة للمؤمنين برك؟ رحمة للعالمين جيت ماذا؟ عدم استئصال. صح، زيد حاجة أخرى، هو قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني الرحمة هو رحمة للعالمين جاء، وهنا قال رحمة للمؤمنين للذين آمنوا، الذين صدقوه إيه إيه، والأخرين اللي ما صدقوه إيه، والأخرين الكافرين، يعني هو عذاب عليهم ولا واش؟ هداية البيان، رحمة في الدنيا، زيادة رحمة للمؤمنين. ها؟ زيادة رحمة للمؤمنين. زيادة رحمة للمؤمنين، صح، ولكن واحد كافر كما يمنش، هل ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة ولا لا؟ لا للعالم. طيب كيف هنا رجعوا العمل او السبب، رجعوه للكفار، هم الذين لم يريدوا، هم الرسول عليه الصلاه والسلام في حد ذاته هو رحمه لمن؟ للعالمين. بصح شكون اللي تقيسوا الرحمه؟ المؤمنون. صح. نعم. نعم. شفاعة هذيك باينة رحمة، هذيك يوم القيامة نهضروا على الدنيا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنا قلت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام هو رحمة، هذيك الرحمة كي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رحمة، شكون اللي يستفاد منها؟ المؤمنون. والكفار يستفادوا منها ولا لا؟ ما يستفادوش منها. علاش؟ لأن هم الذين لم يريدوها، كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون، للذين يتقون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو رحمة، بالصح من الذي تقع عليه الرحمة؟ شكون هما؟ المؤمنون، تقع عليهم الرحمة كثيرا، أما الكفار لا تقع عليهم، وإن وقعت تقع عليهم شيء قليل، لأنهم هم الذين لم يريدوها. ايه. هدى للمتقين، القرآن هدى للمتقين. نعم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولكن هذه النذارة شكون استفاد منها؟ المؤمنون، أما الكافرون ما حبوهاش. ايه. صح. إيه. لا الهلاك العام ما يكونش لا في وقته ولا من بعد وقته، لكن الهلاك اللي هو نزول العذاب، نزول العذاب حتى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى الاستغفار، يبقى استغفار، وما كان معذبهم وهم يستغفرون. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة، وهنا قال رحمة للمؤمنين لأنهم علاش؟ آمنوا، ما دام آمنوا بالرسول وتبعوه الرحمة تنزل عليهم. أما الكفار ما حبوهاش الرحمة اللي تنزل على المؤمنين، هذه كاين رحمة عامة تشمل المؤمنين والكافرين، وهي أن الله رفع عذاب الاستئصال اللي هو ربي ينحي الدنيا كاع ينحيها. لا يعني إذا الناس داروا معاصي ممكن يعذب قوم في جهة، أما باش ينحي الكرة الأرضية ينحيها هذيك وقتاش؟ قيام ساعة بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام ربي أرفع هذا العذاب تاع الاستئصال. لكن الرحمة الأخرى اللي هي الهدى والإطمئنان بذكر الله والسكينة يعني من تنزل تنزل على المؤمنين، وأما الكفار ما تنزلش عليهم لأن هم الذين لم يريدوها. طيب، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم موجع، أليم يعني موجع. من صفاتهم يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يعني المؤمنون لما تبلغهم أن المنافقين يقولون كذا وكذا يروحوا لهم يقولون تقولوا هكذا، فيحلفون لهم باش يرضوهم، والمفروض والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ثم بين قال ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. المحادات، شو هي المحادات؟ الشقاق. وش هو الشقاق؟ المباينة، الحاد، يعني هم يقفون في حد والرسول صلى الله عليه وسلم والله ورسوله يعني هما في حد والشريعة في حد، يحادون الله ورسوله، يعني ربي يقول لهم امشوا في هذا الطريق وما لا يخلوا طريق هذيك ويحادون، يعني يحايدوا كما نقولوا احنا بالدرجة حايد، يقولوها حايد، ايش معناتها حايد؟ بعد ايوا انت في حدك وانا في حدي. فهؤلاء عوض باش يمشوا في حد الله ورسوله ومع المؤمنين، لا تركوا حد الله ورسوله واتبعوا حد الشيطان وحد وطريقهم. إذن يحادد الله أي يعادي الله ورسوله، المعادات، ويقف في حد بعيد، في حد بعيد عن الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يمشيش في طريق طريق ربي، طريق ربي راهي واضحة، هاي طريق ربي، هاي طريق سالكة ماشية فيها الواجبات فيها المستحبات، ويقول لك بعد عن المحرمات، هما يبعدوا الطريق هذه ويمشيوا في طريق واحد أخرى. هذا مش معناته المحادات. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. شو معناته الخزي؟ الذل والهوان، الذل والهوان، يعني لي بعد على طريق ربي هذاك مذلول ومهان. ثم قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر أن يخاف، يخاف المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم أي تخبرهم وتفضحهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا، هذا الأمر، الأمر هنا يعني أو يقول لهم استهزئوا، لا أمر مقصود به ماذا؟ مقصود به تخويف، زيد التهديد، يعني الأمر في اللغة العربية قد يراد به الأمر الحقيقي وقد يراد به أشياء أخرى، درسناها في أصول الفقه ولا لا؟ قريناها، شفيتوا عليها ونسيتوا. أعطيني أمر لا يفيد الأمر الحقيقي، كاين أمثلة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا الأمر الواش ولا للتخيير للتهديد؟ للتهديد. زيد منها كذلك وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا للتخيير. كاين بعض الدعاة اللي راهم يتكلموا باسم الإسلام هما مازال ما فهموش الإسلام مليح ويدخلوا رواحهم ويفسروا القرآن، كاين منهم كثير خاصة المتأثر، خاصة الذين تأثروا بالحرية الغربية، حرية التدين. يقول الإنسان حر يختار الدين الذي يشاء. قال تعالى: وخل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولم يعلموا أن هذا الأمر لواش، هذا للتهديد مش للتخيير. يقول لك واحد صحيح لا إكراه في الدين، شوف كيف تخلط، كيف تخلط. ولهذا لازم الإنسان باش يهضر في الإسلام أقرأ الإسلام، أقرأ مليح، أقرأ التفسير، أقرأ أصول الفقه. مع الأسف كاين الناس عندهم غيرة على الدين، يحبوا يقول كيف ما نهضرش على الدين، أنا ما نديرش دروس، ما نديرش خطب، الكفار يهضروا، العلمانيين هم يخدموا، الخرافيون هم يديروا دروس وأنا ما نديرش دروس. قلت يا أخي تعرف أنت دير دروس؟ قريت؟ قلت أنا قريت الرياضيات، قريت الفيزياء، بصح عندي حرقة على الدين، حماس على الدين، ما يكفيش. أنت في هذه الحالة تدعو إلى الإسلام بصورة عامة، تذكر يعني مثلا الصلاة واجبة، يعني ماشي لازم تكون قريت في الأزهر ولا في الجامعة، صلاة واجبة. شوف واحد ما يصليش، واحد يدخن، واحد لابس سروال طايح، واحد يحلف بغير الله، ما تقولوش أصبر أصلنا نحن قرار الجامعة قرار 4 سنين وبعد نجي نصحك، لا وش تقول له؟ ما تحلفش بغير الله. واحد يقول لك وراس بابا وراس ولادي، وش تقول له أنت؟ لا تحلف بغير الله يا أخي. إلى الآن بزاف الناس يصلوا معانا كي يبدأ في التجارة، ولا وراس ولادي وراس يما وذن خالتي ورجل عمتي، أو لازم تنصحوا بالصح باش تفسر القرآن وتشرح الأحاديث. ما تدخلش روحك يا أخي، راح تغنجر تخلط. بزاف من الناس الإسلام أعطى حرية اختيار الدين للإنسان، لا لا، يقول بصح يا أخي لا إكراه في الدين. ما يشكون يجاوبني ربي يقول لا إكراه في الدين، وانت راك تقول باللي هنا ربي راه يهدد فيهم، كيف هذا؟ لا إكراه للمسلمين على كثيرين بالقوة على الدين، لا إكراه في الدين. هذا الخطاب بالنسبة للكفار شيء، لا إكراه في الدين بالنسبة للمسلمين الكافرين بالتي هي أحسن. إيه، وإذا قالوا ما ندخلش في الدين وش يقول له؟ يجوز يحط له السلاح في راسه ويقول له تسلم وإذا قتلت، يجوز؟ هذا معنى لا إكراه في الدين، هذا هو المعنى لا إكراه في الدين. راح يقول لك ما ندخلش في الإسلام، ثاني ما ندخلش، يقول له تدخل أنا نذبحك درك نحيي لك راسك، هنا ما يجوز. بصح يقول لك أنا حر نخير الدين اللي حبيت، وش تقول له؟ لست حرا. يقول لك مع من مانيش حر؟ مع ربي. ربي يقول ولا يرضى لعباده الكفر، شفت؟ ها، ولا يرضى لعباده الكفر. كيف ربي لا يرضى لعباده الكفر وتقول لي باللي حر؟ لا، قل له أنت لست حرا مع الله، أنت معايا أنا لا أكرهك على الدين، سعرك غالط. بعض الناس بعض الدعاة هم مشهورين في اليوتيوب في الانترنت، يقول ما عادي الإنسان يختار الدين اللي يحب، كيف أنا؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا أخي الله يهديك، أنت أصلا درست الدين؟ قريت الدين؟ يقولك عند من قرأ الدين؟ عند العلماء، ركيبك يأكلهم تأكلهم الأرض وأنت تدرس عند العلماء، تقرأ أصول الفقه، تقرأ التفسير، تقرأ أساسيات الدين، لا باز تاع الدين تقرأها، هكذا تقدر تتكلم في الدين وتفتي ودير دروس ودير خطب. أما الدعوة العامة معليش، الإنسان يدعو كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. واضح؟ كما هذو جماعة التبليغ هذه يخلطوا جماعة التبليغ هذا يقول لك ندعيوا إلى الله الناس يموتوا على الكفر وإحنا قاعدين في بيوتنا. إيه؟ هذا اللي مات على الكفر وانت لم تدعوه، هو في الأرجنتين وانت في بني تاو ما تقدرش توصل ليه، لازم تروح ليه. إذا سمع بالإسلام ماذا بينا نوصلوا للدين، إذا ما سمعش بالإسلام سمع بهذاك أمره إلى الله. بصح أنا ما نخليش تعلم الدين ونروح نهضر. هذو الجماعة تبدأ يجيبوا واحد يجيبوه متبرنا، يجيبوه من برا، يجيبوه للجامع، يجيبوه ما يصليش، وبعد يومين ثلاثة يهضروا على الصلاة واللي يصلي بعد يقولوا له نوض ديرنا درس. إيه مستحيل أنا. نعم يديرنا درس. كيف يدير درس؟ يقولوا معليش أنت أهضر وربي يفتح عليك. طيب ها يا سيدي نديروها في الطب، واحد ما يعرفش كاع الطب نجيبوه يومين ثلاثة يقعد مع أطباء بعد نقول له هاي هاي ديرنا وصفة أوردونانس، يديرها كاش اللي يقبلها له؟ ما يقبلها لا ربي لا العبد لا الناس لا والو. إذن أيها الإخوة الإنسان باش يتكلم في الدين بيتعمق كاين أشياء مرتبطة مع بعض. أنت كي تشوف الآية هذه كي تفهم الإسلام غير من هذه الآية تغلط. الآية هذه باش تفهمها لازم تجيب آيات واحدة أخرى وأحاديث تجمعهم وتخرج لك المفهوم الصحيح، يأتي المفهوم الصحيح. إذن هنا ربي واش قال؟ قل استهزئوا أو يقولوا مستهزئوا ولا راه يهدد فيهم، يعني إذا تستهزأوا بربي والرسول راح ينزل عليكم العذاب. كيما عندك وليدك أو يلعب ما خلاك لا ترقد والجيران آذاهم، يا وليدي توقف من اللعب، توقف يبدأ يلعب قلو اسمع ألعب وش معناتها ألعب؟ هل تأمره؟ تهديد، راني مشغول راني فوق السلوم ألعب ما قدرش ننقز عليك من السلوم نهبط قبل ألعب. هذا ليس أمرا وإنما هو ماذا؟ تهديد. فقوله تعالى قل استهزئوا أي أتستهزئون انتظروا مصيركم. قل استهزئوا هاو إن الله مخرج ما تحذرون. ثم راكم تستهزئوا بالله والرسول ومن بعد كيقولوا لكم علاش قلنا لا ما قلناش سيخرج الله تعالى ويفضحكم. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد. فإذا الأولى إن الله تعالى تولى قسمة صدقة الزكاة على المختصين بها وهم ثمانية أصناف. فالله سبحانه وتعالى عليم بخلقه وأحوالهم، حكيم في شرعه وقسمته. إيه كي قلنا هكذا من بعد وش النتيجة؟ فيجب علينا ماذا؟ التسليم. أحسنت، يجب التسليم لله تعالى والخضوع لله واتباع شرعه. طيب هذه المسألة من الثوابت ولا من المتغيرات؟ هذه الزكاة. طيب يجوز الآن واحد يجي يقولنا الزكاة نعطوها ماشي 8 نعطوها 10، يقولك أنا زدت زوج من عندي، يقولك نزيدوا اليتامى ونزيدوا الزوافرة. وش معنى الزوافرة؟ هذه تحريف لكلمة لزوفريي العاملين. واحد بناء يقول مادام بناء ماصو نعطوله كذا، أنا من عندي شفت اللي نعطوله، واش رايك؟ واش نقول له؟ ما يجوش. واضح؟ اليتيم إذا فيه صفة من صفات هذا الثمن نعطوله، العامل يعني العامل بناء ولا نجار فيه صفة الفقر والمسكنة نعطوه، ما فيهش ما نعطوه. عامل موظف طبيب، طبيب يقول لك هو عامل، انا نشوف بلي الاطباء راهم يتعبوا بزاف ما نعطوه لهم. يقولوا لا، اذا فيه صفه من صفات الثمانيه مثلا طبيب غارم، اش معناتها غارم؟ عليه ديون ما قدرش يقضيها، نعطوه لهم الزكاه؟ نعطوه هذا، لان الله عليم حكيم. صح. من الموارث، مواريث ربي قسمها بنفسه. يجي واحد الآن رئيس دولة ولا رئيس حكومة ولا المرأة والراجل كيف كيف، والعجب الناس اللي انتخبوا قالوا نعم تصويت. كيف هذا ما يجوش يا جماعة؟ حرام. وهذا كله سببه ماذا؟ الثورات، الثورات العربية. شفت وجبت، وإن كان الذين قاموا بالثورات قاموا على أناس فاسدين، صح، جابوا أفسد منهم، أفسد. الآن الناس كان الناس بدأوا يفيقوا، والله الربيع العربي ما جابناش حاجة منيحة. صح، في الأول ماشي كنتوا تسبوا فينا، كي نقولوا حتى بعض العلماء كانوا يسكتوا مساكين يتخباوا، إرهاب شعبي مع الثورة، الله أكبر. كي نحاور رئيس تاع مصر هذاك، لا هذاك الأولاني كاع اللي كان حكم 40 سنة ولا، فهذاك النهار تنحى من الحكم. أني شابي صليت المغرب في مسجد في أحد المساجد، الإمام كان داخل، هذاك الإمام اللي صلى بينا داخل مع ثورة، واش قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الناس فرحانين. وفي الركعة الثانية إذا جاء نصر الله والفتح. روح تشوفوا مصر دوك وشو صاير فيها، روح. الفقر زاد، ضرائب زادت، الخوف زاد. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كي قال لك اصبر وأحسن الأعمال، صلح الأعمال ربي يصلح لك الأحوال. لا لا، ما تعرفوش انتوما طبعا، ما يقولوش للرسول ما تعرف، يقول لك الرسول ما كاش يقصد هذا، يعني يقصد غير الخلفاء الراشدين. كما واحد قال له يا ولدي الاحاديث يقول لك الصبر، قال له يا ولدي الاحاديث هذه ماهيش تهضر على الحكام هذو، هم يهضرون على شكون؟ الخلفاء الراشدين. كما واحد ما يطيحش والديه يصلي ويصوم، قال له يا اخي الآيات والأحاديث اللي تأمر بطاعة الوالدين وتحرم عقوق الوالدين، واش قال له؟ قال له الوالدين اللي راهم ذاك المذكورين في الآية ماشي هذو، شكون هما؟ والدين واحد أخرين، يعني مش عارف، لازم تولدوا شجرة ولا يتولد من الشجرة باش يقول آيات. سبحان الله. فلذلك لازم نسلم لله وللرسول، سلم ما تناقش ربي. ومع الأسف اليوم ثوابت تاع الدين ناس راهم يتناقشوا فيها ثوابت، وهذو ولو أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك. هذو كي نهضر معاهم نجيب لهم الآيات والأحاديث ما يديروش عليها، نجيب لهم حاجة اللي ما يقدروش يخالفوا فيها البلاد، نقولهم تلمسان قريبة على بلاد تاع الكفار، على واش قريبة؟ على اسبانيا. قالوا واش رايكم تلمسان باش نخفوا شوية الغاشي نعطوها لاسبانيا؟ لا لا، تلمسان بلادنا. صح، تلمسان بلادنا نحافظوا عليها، هاي نعطوها لاسبانيا هاي قريبة عليها. لا لا، هذه واش له ثوابت، هذه ما تناقش فيها. هكذا كاين أشياء في الدين ما تناقش فيها. تكون تمشي في الزنقة هم يجوا الصحفيين، خويا واش رايك المرأة تزوج روحها نحيو هذه الولاية تاع باباها، واش تقول له انت؟ واش تقول؟ واش تقول؟ ما تجاوبوش، ما تقولوش لا لا ربي قول اسمع هذه ثوابت. واش راك تخدم يا صحفي حرام عليك، هذه ثوابت. قول واش رايك تلمسان نعطوها اسبانيا ولا سوقها راس نعطوها الطليان؟ يقول لك لا لا معليش انت ناقشوا انت ناقشوا نديروا حوار. ما كاش حوار، سوقها راس تاع الجزائر تاعنا بلادنا نعم نحافظوا عليها. ايوا كذلك كاين اشياء في الاسلام ما فيهاش ما فيهاش نقاش والو، لكن مع الاسف الناس ولاو يناقشوا في اشياء ثوابت. هذه تاع الزكاه ثوابت ولا لا؟ خلاص ربي قال شحال 8، ما تقوليش 9 ولا 10، ما تزيدش من عندك. لا واحد يقول لك انا ما نعطيش 8 نعطي غير 5، معليش انت ما زدت اعطيت غير 5، بصح انت تامن بالثلاثه الاخرين ولا لا؟ معليش اما تزيد من عندك لا ما تزيدش من عندك، لانك اذا زدت راك ماذا فعلت؟ غيرت ثوابت في الدين. تفضل. الفائدة الثانية، لا يجوز تبديل ما حكم به الله تعالى، وليس للعباد الخيارة في ذلك، كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ربي كي يحكم خلاص ما كاش الاختيار، الأمر اللي يكون واجب ويكون حدده الله قسمه الله ما كاش الخيار. مثلا المرأة ما يجوز تزوج نفسها، يجي واحد الآن يقول لك معليش المرأة يجوز تزوج نفسها، ما يجوزش يعني. لا نكاح إلا بولي وشهود. قال تعالى وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فقد استكمل الإيمان، وفي رواية ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الإيمان له حلاوة، ولهذا أيها الإخوة نعلم أنفسنا وأولادنا وأصحابنا عدم الاعتراض على الله. الناس الآن رم يعترضوا على ربي، بصح كي يعترض على ربي ما يقولش أنا اعترض على ربي، يعترض عليك أنت. كما مرة واحد واش قال لي؟ قال لي راهم يديروا في النقاش باش وقيلا ينحيوا الولاية للمرأة في الزواج. قال يا رحين نغلبوكم يا أبو الحياة رحين نغلبوكم. قلت له كيفاه تغلبني؟ قلت له علاه أنت شكون؟ أنت كافر؟ قال لي لا مسلم. كذا أبو الحياة هذه تاعي أنا، كاين بعضنا سايدة. حين نغلبوكم يا أبو الحياة راح يولي كذا. هذا راه يعترض على ربي ولكن يغلبها لك كيفاش؟ أنت يا أبو الحياة يا أخي هذه حرام عليا وحرام عليك. انتبه. إذن تبديل حكم الله رد بالك، ما تبدلش حكم الله سبحانه وتعالى. ولي بدل حكم الله تعالى مع اعترافه بقلبه بأنه حكم الله ويعارض، هذا خرج من الإسلام. أما إذا فعل ذلك هو يؤمن بأنه حكم الله لكن غلبته الشهوة يقولك ضاره وكذا، فهذا عاصم، كفره كفر أصغر. واضح. إذن انتبهوا، واحد ليبدل حكم الله وهو يعلم أنه حكم الله ومع ذلك يستحل ذلك في قلبه، هذا كافر خارج من الإسلام. أما إذا فعل ذلك شهوة فنقول له الغيبة حرام ومع ذلك يقول لك يا ولدي أنا ما نقدرش، ما كي نشوف واحد جاي زايد معوج لازم نهضر فيه، ما نقدرش كما وعد قال له، قال له شوف لو كان نزيدوا نهضروا على الناس نحطوا خطية طلع، ولو كل ما يجوا يهضروا على إنسان أقول لك هضرت على فلان حط 100,000 حط 100. وقلنا ما يهضروش. واحد نهار جاز قدامهم إنسان فيه عيب هو يشوف فيه بعد جبن 100,000 قال له هاك 100,000 والله ما يفوت. هذا فعلها ماذا؟ شهوة غلبته النفس. أما إذا كان يقولك هي هو حكم الله ومع ذلك نخالفه ولا أستعرف ولا أعترف به هذا خرج من الإسلام. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نأخذ الآن بعض الأسئلة. هل يمكن أن نزيد فائدة أن الله قسم الزكاة والمواريث لأنه يعلم أن الناس يحبون المال كثيرا فحتى لا يظلموا الآخرين الذين يستحقون؟ ممكن نعم. هنا يقول سؤال الأول كيف يفرق المؤمن بين الابتلاء والعذاب؟ كيف تفرق؟ هو الابتلاء ابتلاء، لكن كيف تفرق انه بسبب الذنوب ولا مجرد ابتلاء باش يعلي درجتك؟ على حسب الطائع، انسان طائع فهذا ابتلاء. ايوب عليه السلام ربي ابتلاه بالمرض، هل ايوب عليه السلام عصى الله؟ حاشا، هذا ابتلاء. يوسف عليه السلام غرب من بلده ودخل السجن، يا كيرا هل دار ذنب هو؟ لا، هذا ابتلاء. الصحابة الذين كانوا يعذبون في مكة من طرف المشركين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، هذا ابتلاء. لكن في الغالب نقول من 95% ما يصيب الإنسان هو بسبب ذنوبه. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما من أصيب بمصيبة ليس بسبب ذنب فهذا ليرفع الله درجته والله أعلم. السؤال الثاني أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو رحمة للكفار لأنهم ما داموا أحياء إذا سمعوا بالرسالة فهي فريضة لهم ويوجد من آمن في وقت الرسول ومن آمن بعد موته؟ ما فهمت السؤال. هل يزكي من أقرض ماله لشخص ما علما أن هذا المال يفوق النصاب وقد دار عليه الحول؟ هذه المسألة تكلمنا عليها في الزكاة، في الدروس تاع الزكاة. الإنسان اللي له ديون يعني هو يسال للناس هل يزكي عليها؟ العلماء يقولوا إذا كان اللي تساله متى ما طلبت المال يعطيه لك لأنه عنده، فهذا تحسبه وتزكي لأنه يعتبر كأنه وديعة، كأنه رك مخلي دراهم في صندوق. أما إذا كان الإنسان ما عندوش تروح يقول يا ودي ما هوش واجدين تقول له يا أخي أعطيتني موعد، يا أخي أعطيتني اليوم تعطيني دراهمي، لا غالب جات ظروف ما نقدرش، واش تدير؟ هذا ما تحسبهمش، نهار يعطيهم لك إذا دار عليهم عدة أعوام تزكي لسنة واحدة إذا بلغوا النصاب. مثلا واحد راك مسلف له 100 مليون سنتيم ورحت لي ورد لي دراهمي، لا مش واجدين، الله اسمح لنا ما مش واجدين. طيب فاتوا عليهم سنة، نهار يعطيهم لك تزكي كم؟ سنة واحدة. أعطاهم لك بعد 5 سنين شحال تزكي؟ سنة واحدة. واضحة المسألة هذه؟ وقت ما يعطيهم لك تزكي طبعا. أما إذا أعطاهم لك قبل حوالان الحول قبل ما يدور العام ليس عليهم زكاة. هل يجوز أن نخرج الزكاة متفرقة أم نعطيها لعدة أشخاص، يجوز تعطيها الفقير والمسكين مؤلف قلوبهم والغارمين، ويجوز تعطيها شخص واحد، لكن الأفضل أن تغني، الأفضل أن تغني، يعني واحد تغنيه باش يولي من الأغنياء، باش العام الجاي يولي من هو الذي يزكي، ماشي كما يديروا بعض الأغنياء، واش يديروا؟ 100,000 عنده مثلا مليار تاع زكاة ويوزع ب 100,000 هكذا. وواحد منه شاب يقدر يخدم والله يبارك وعنده الخبرة، ناقصه برك الآلات باش يخدم خدام، فهذا واش دير له؟ شري له الآلات كلها وخليه يخدم، ولا كري له المحل لمدة 5 سنوات مثلا خدام، مش تعطيهم له ياكلهم خدام، تعطيهم له هذا أفضل تغنيه. واحد عليه ديون يسالوا له الناس 100 مليون سنتيم، وانت تقدر تعطي له 100 مليون غني، هاك 100,000 مسخر بيها 100,000 شري بيها كيلو مندارين، اعطي له غني، اعطي له 40، اعطي له 60، اعطي له 100، يقول لك يا ودي نعطيهم له ياكلهم. روح عند الناس اللي سالوا له تعرفهم وتعرفهم كاع، قال حد سالوا 100 مليون هاي تفضل، روح عند الاخر قول له خلاص قضي يا دينك هاي تربح مثلا، هذا أفضل. نعم هذا الأفضل، نعطي صندوق نعطي الزكاة لصندوق الزكاة، نعم تعطي لصندوق الزكاة، لأن هذا الصندوق توزع على كين قوائم توزع على المستحقين، جائز. نعم خلاص نزل أسئلة. ما حكم إنسان لما يغضب يقول كلمة ربك، ولماذا لما تسأله لماذا تسب يقول لك إن هذه الكلمة ليس فيها، هذه خدها، هذه تاع ربك خدها وبنت عندها، ما تقولش ما تقولهاش. وماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا غضبنا ماذا نقول، قولوا ربك ولا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قولها. شوف كاين بعض الناس واحد نهار واحد زعف زعف خرج قلت له يا أخي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما حبش يقولها. قلت له يا أخي قولها، ول ما حبش يقولها، حاولت معاه ومن بعد خفت على روحي يدور عليا. ولهذا من حكمة على الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا غاضبا من بعيد فقال لأصحابه إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صح الرسول علاش ما راحش قالها له؟ واحد صحابي هو راح قالها له، علاش ما راحش قالها؟ رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وكان راح قالها له بلك شما يقول للرسول ويروح للنار. فراح لهذاك الصحابي قال اسمع أو الرسول ويقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال واش هاك تشوف يا مهبول أنا يا. أنا مجنون أنا يمشي. لو كان قال هذا الرسول يروح فيها. شوف من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه، فالآن إذا شفت مثلا واحد غضبان أنت لو كنت تروح تقول هالو يسبك، لكن كاين باباه معاك ولا إنسان يحترمه تقول له اسمع قل لوليدك يقول عدو مشتراجم، كي يروح لباباه يقول له يا وليدي قل عدو مشتراجم، في الغالب لمربيين ما يقول والو الباباه يا أخي هكذا ما يقولوش، يسكت يقولها عدو مشتراجم ولا يسكت، هذه حكمة. صح. هذا يقول هل يمكن أن تمد لنا يعني البحث إلى يوم الأحد القادم إن شاء الله؟ إحنا وقتاش قلنا البحث؟ خلاص خلوا الأربعاء الحد مع التفسير، معليش مش ما صبتوش وقيل ما صبتوش الجواب، صعيبة شوية، سيبوها في العلماء اللي يهتموا بدقائق التفسير، سيبوا إن شاء الله الجواب. كان واحد كتاب سيبوه في الجواب، شحنا نقول لكم قال هذا كنت عند الطبيب وذهبت إلى الصيدلية فيها امرأة وأتكلم معها عطست فلم أشمتها فهل أصبت؟ إيه معليش ما سمتهاش يعني تقولهاش رحمك الله، لأنه هذا بين الرجال والرجال والنساء والنساء. نعم طيب. كيف أمنت فتنة؟ يعني في السوق في السوق ولا في الكار وواحدة عطست قدامك تقول لها يرحمك الله؟ قالت الحمد لله. تقول لهاش. أما مثلا بنت خالك بنت خالتك راكم في الدار وما كانش فتنة ما كانش خلوة وعطست، معليش تقولها يرحمك الله. نعم طيب. هناك من يمنع ابنته من الزواج من يعرف أنه لعلها تحبه. إيه هذه عندنا العادة خاصة الخاوة، يعني خاوتها كي يعرفوا باللي كاين نوع محبة بين هذاك الخاطب وهذيك الطفلة اللي خطبها. يا يحبها والله ما يشوفها. غلط، زوجها له ما دام فيه الدين والخلق. هذه عندنا هذه العادة. يا تحبوا يا والله ما يشوف. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لم يرى للمتحابين مثل الزواج. هذاك الحب هذاك ما كاش لي يطفيه إلا واش الزواج. خليهم يتزوجوا على سنة الله ورسوله، هذا تكون عائقا. أما إذا كان فاسد يحبها وتحبه فاسد، لا هنا تخليها تتزوج وتنصحها وأنه هذا حتى وزعمه ويحبك بصح في المستقبل راح تمندي معاه إنسان خمار قمار ما يصلي ما كادوش ديري بها. أما تحبه ويحبها يقول كيف تحبه؟ أنا غالب كانت تمشي في الشارع طاحت عينها في عين وحبها واش ديرها؟ الله يا أخي ما دارش حرام. يقولك يا أخي أنا خايف تكون دارت حرام. حتى لا سمح الله كش ما دارت حرام مسها بيده ولا قبلها ولا يا أخي تابوا أو حاب يكمل بالحلال خلاص خليه. خير ما تروح تعطيها لواحد آخر لا سمح الله كش ما تديرهم بعد الحب هذاك يعود يزبدها وتولي الآخر وراي تصرع. شحال من واحد يجيني يقول يا شيخ أنا تزوج بوحدة ومن بعد حكمتها تهضر في التليفون. نقول نسقسيك هذه وين كانت تخدم كانت تقرأ؟ يقول لي كانت تقرأ وسمعت باللي كان عندها علاقة مع واحد ودها شفت كيف ها. يقول لك هذا كان فاسد. كان فاسد المفروض الأب يدير لها دورة تدريبية يعني يكلمها باش يبعدها عن الحب هذا الحب الفاسد هذا. أما واحد يحبها وتحبه وحب يكمل الحب هذا فيه على سنة الله ورسوله منيح، بشرط يكون فيه واش صفتان ما هما؟ الدين والأخلاق. الدين يعني يكون يصلي ويصوم وبعيد عن المحرمات، والأخلاق يعني حنين ورحيم وخدام ماشي فنيان وماشي غضوب وماشي أناني. هذا الدين والأخلاق. أما عنده الأخلاق ما يصليش. كما واحد قال لي فلان والله عينيه ما يفتهمش يحشم مخياله كتو يصلي لي الله يهدينا ثم يديهاش هذه ما عند عطيه بش طفلة شو تعطيه؟ واحد لا يصلي ويصوم بس أغراضه الجار تاعه دخلوا السبيطة اختور ماها متاقة خوه ضربوا بدماغ لا ما تعطيه بش بنتك أخذوا يضربها بدماغ. لابد الدين والأخلاق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. كان الأستاذة تاع محو الأمية للنساء راح تغيب عندها اختبار باش نخبروا النساء اللي راهم يقراوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.